يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا، وانا مالي ومالي العباد بدي طال بينا، وانا مالي ومالي العباد بدي طال بينا. يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا، وانا مالي ومالي نسير على أصوات التكبير. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير.